بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. إخوة الإسلام، توقفنا في شرح الأربعين عند الحديث السابع عشر، وقد انتهينا من شرحه. وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى نبتدئ وإياكم التعليق على الحديث الثامن عشر وما يليه بحسب ما يتيسر في هذا الوقت بإذن الله تعالى. تفضل يا أبا فيصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أيها الأحبة، وإن اختلفت عبارات الترمذي أو النسخ بين قولهم حسن أو حسن صحيح، هو ثابت عند أهل العلم، وهو من قواعد هذه الشريعة الغراء. اشتمل على ثلاثة وصايا عظيمة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها اثنين من خيار الصحابة رضي الله عنهما وأرضاهما، ثم صارت بعد روايتهما لهذا الحديث وصية لعموم المسلمين ينتفع بها أهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بهذه الوصايا، وأوصى معاذا رضي الله عنه. وأبو ذر والصحابي الجليل جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، من أوائل من أسلم من الصحابة، ونقل عنه أنه قال: إني خامس الإسلام، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. روى عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 280 وشيء، وتوفي بالربذة وهي تقع في قرب المدينة النبوية، تبعد عنها قرابة 100 كيلومتر تقريبا. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في بعض الأحاديث: يموت وحده ويبعث وحده. توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالربذة. فيروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معاذ. ومعاذ بن جبل من فقهاء الصحابة وعلمائهم، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وجاء من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، أي بمسافة كبيرة رمية حجر. والحديث عند الإمام أحمد. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على اليمن واليا وحديثه المشهور في ذلك عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصايا التي سنأتي عليها بعد قليل. وتوفي معاذ رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس سنة 18 الهجرة، وهو شاب في الثلاثين، في منتصف الثلاثين من عمره رضي الله عنه وأرضاه، أو قريبا من ذلك. فيرويان رضي الله عنهما هذه الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصايا كل منها قاعدة ينبغي على المؤمن نجعلها نصب عينيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت أي أينما كنت، زمانا ومكانا، في سرك وعلانيتك، عند قوم يعرفونك أو عند من لا يعرفك. اتق الله حيثما كنت، ففيه الوصية بتقوى الله. وقد تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة بالوصية بتقوى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو الآيات في خطبه على المسلمين، وهذه الآيات آمرة بتقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله جل وعلا وصى عباده بالتقوى، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله. فالمقصود أن الله عز وجل أمر بالتقوى في مواضع كثيرة من كتابه، ورتب عليها الجزاء العظيم، فلا يتقبل الله إلا من المتقين. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وبين أن التقوى من أسباب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وأنها سبب للرزق وتفريج الكربات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله شأنها عظيم، وحقيقتها امتثال ما أمر الله بفعله واجتناب ما نهى بتركه، هذه حقيقة التقوى. وقد تنوعت عبارات السلف فيها، منهم من قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقابه. وقولهم على نور من الله أي على بصيرة وعلم. ولا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يترك ما به بأس، ما لا بأس به، حذرا مما به بأس، وهو الورع، البعد عن المشتبهات، حذرا من الوقوع في المحرمات. وتقدم معنا في حديث النعمان بن بشير: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن التقوى شأنها عظيم وثمراتها كبيرة وكثيرة. واليوم من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا غلط. بعض الناس يأنف إذا قيل له اتق الله. نعم، لا يجوز أن يستعمل الألفاظ الشرعية بعض الناس على سبيل الزرع والسخرية، هذا منكر وحرام، لكن الشأن في من نصح وقيل له اتق الله يا فلان ودع هذا الأمر أو افعل هذا الأمر، فعليه أن يفرح بهذه الوصية ولا يأنف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم، يحرصون على الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي أراد سفرا قال: يا رسول الله أوصني. قال: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر أمرك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فوصية عظيمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنت، في سرك وجهرك، أمام الناس ولوحدك، في مكان تعرف فيه وفي مكان لا تعرف فيه وتكون غريبا بين أهله. فالمؤمن يتقي ربه، يراقب الله عز وجل، لأن المؤمن لا يراقب الناس ولا يعمل لأجل الناس. ففيه التنبيه على الإخلاص: اتق الله حيثما كنت، وأن تقواك لله ليست لحظ دنيوي بطلب مدحة من فلان أو فلان، وإنما تقواك لله منبعثة من إيمانك وتصديقك بوعد الله ووعيده. فأنت مخلص لله عز وجل، ولهذا أنت تتقي ما حرم سواء كنت بحضرة الناس أو كنت لوحدك. فأنت تراقب الله تبارك وتعالى. ومن الأخلاق الذميمة أن من الناس من إذا ابتعد عن أقاربه ومجتمعه ومعارفه رمى بالإسلام وراء ظهره وبأخلاق الإسلام وراء ظهره، فترك الصلاة وارتكب الحرام وتركت المرأة الحجاب ورمته لأن لا يعرفه أحد ولا يراقبه أحد. هذه في الحقيقة وذاك الرجل ما اتقوا الله عز وجل، وإنما كان عملهم في السابق تصنعا وحياء من الناس ومجارات لهم ومدارات لهم. وهذا شأن أهل النفاق، ما أهل الإيمان الصادق فإنهم يتقون ربهم. نعم، قد يقع من الإنسان الزلة، يقع من الإنسان الزلة والمعصية سواء في سره أو جهره، في خلوته أو مع الناس. ولهذا قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأهل الإيمان إذا وقعوا في الزلة أنابوا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فهم يتوبون ويستغفرون ويلجؤون إلى ربهم. لكن فرق بين من يرائي الناس ويترك المحرمات ويفعل الواجبات إذا كان بحضرة الناس، فإذا صار لوحده أو بمكان لا يعرف فيه فعل ما يريد. هذا في الحقيقة ما اتقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، تربية للنفس على مراقبة الله تبارك وتعالى والإخلاص والعمل بما يرضيه في أي مكان وأي زمان. إذن فهي وصية عظيمة. الوصية الثانية قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا لما كان الإنسان بشرا يقع منه الخطأ والزلل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المخرج وأعطاه الطريق الذي به يمحو تلك السيئات ويؤوب إلى ربه. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا عمل الإنسان خطأ وارتكب معصية فليتب إلى ربه وليبادر بعمل صالح. بعض أهل العلم قالوا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال بالتوبة، فإن التوبة حسنة عظيمة تجب ما قبلها من السيئات. ولكن ليس من شرط الحسنة أن تكون توبة. لا شك أن التوبة من الذنوب من أعظم المطالب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لكن ليست شرطا. فإذا عمل الإنسان سيئة فليبادر بعمل الصالحات، يتصدق، يصلي، يصل رحمه، يصنع المعروف. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بعدد من الأحاديث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أذنب أو من وقع في ذنب فليتوضأ ثم ليركع ركعتين، فإذا أحسن وضوءها وأتم ركوعها وسجودها غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا وقع في الخطأ فليبادر بالعمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذا لا شك عند أهل العلم خاص بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 ورمضان رمضان والحج المبرور والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبيرة لا بد فيها من التوبة، كبائر الذنوب المتوعد عليها باللعن والعذاب الأليم والحد في الدنيا والآخرة، هذه لا يكفرها إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن ما يقع من اللمم وصغائر الذنوب ومقدمات كبائر الذنوب وسائلها، فإن العبد إذا وقع فيها فإن الله عز وجل إذا يمحوها إذا عمل الصالحات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكلنا يعرف سبب نزول الآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذاك الرجل الذي قبل امرأة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وسأله فقال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: أذاك لي خاصة يا رسول الله أم لأمتي؟ أم للأمة؟ قال: بل لأمتي عامة، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا فيه التربية على الصلة بالله تبارك وتعالى، فإن المؤمن خائف وجل من ذنوبه، فمجرد أن يرتكب الخطأ ويغفل عليه أن ينتبه وأن يتذكر أن الله جل وعلا فتح بابا للمغفرة والتوبة. فالتوبة تجب ما قبلها، والعمل الصالح يمحو الله به السيئات ويكفر به تلك المعاصي والزلات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم قال في الوصية الثالثة: قال: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق والخلق بالضم، الخلق الهيئة الباطنة وهي الأخلاق المعنوية من الصدق والرفق والحلم والأناة والكرم والسخاء والإيثار وغير ذلك من حب الخير للناس، هذه من الأخلاق الكريمة. أما الخلق بالفتح فهو الصورة الظاهرة، فهنا قال: وخالق الناس بخلق حسن، لأن الناس لا تريد صورتك الظاهرة، بل ربنا تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصور، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما في صحيح مسلم. إذن الناس تريد منك الخلق الحسن، لأن أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما صحت ذلك الأحاديث: أحاسنكم أخلاقا. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فحسن الخلق من مكارم الشريعة الإسلامية، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فوالله جل وعلا أثنى على نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فصاحب الخلق مدعاه لأن يقتدي الناس به ويقبل الناس كلامه ويألفه الناس ويحبونه. وهنا قال وخالق الناس، وهذا اللفظ يدلك على أن الأخلاق لا ينبغي أن تكون محصورة على أهل الإيمان، بل إن من أسباب الدعوة إلى الله وإدخال غير المسلمين الكفار في دين الإسلام معاملتهم بالأخلاق الحسنة. وهنا أنبه إلى عبارة تنتشر عند بعض الناس يذهبون إلى الغرب الكافر في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها من الدول، فيأتي يتعجب من تعاملهم وتصرفاتهم ووفائهم بالوعد والتزامهم بالعهود والعقود التي بينه وبينهم وما يتعلق بالمعاملات في البيع والشراء، صدقهم، عدم الغش عندهم، فالنظافة في الطريق، التزامهم بالنظام، فتعجب بعض الناس مثل هذه الأمور، وهي الأمور لا شك أنها أمور طيبة. فيأتي بعض الناس يقول عبارة اشتهرت على الألسن يتنقلونها عن بعض المفكرين وهي عبارة باطلة لا تجوز، يقول رأينا في أوروبا إسلاما بلا مسلمين، ورأينا في بلاد المسلمين مسلمين بلا إسلام. تسمعون هذه العبارة أليس كذلك؟ موجودة. هذا غلط، هذا الكلام غلط كبير. وإن كان مقصود قائلها أن رأيناهم يتمثلون ببعض الأخلاق التي دعا إليها الإسلام من الصدق والانضباط والنظافة وما إلى ذلك، لكن لا يجوز أن يطلق هذه العبارة، عبارة شنيعة. أي إسلام رأيته في أوروبا؟ الإسلام الاستسلام، إسلام الوجه لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الوثنيات والشركيات. أي إسلام هذا عندهم؟ أما هذه الأمور الكماليات والجماليات مطلوبة، لكنها ليست هي العمدة. وما خلقت الجن والإنس إلا يا أخواني إلا ليعبدون. أي إسلام عندهم حتى تقول رأينا إسلاما بلا مسلمين؟ فتمسكهم ببعض الأخلاقيات لا يعني أن تطلق عليهم هذه العبارات. وفي الوقت نفسه يقول وفي بلاد الإسلام رأينا مسلمين بلا إسلام. هذا تكفير، هذا تكفير لعباد الله الذين يشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم أنت أيضا يا من تقول هذه العبارة غرتك تصرفاتهم وما انتبهت إلى حقيقة الأمر. الدافع عندهم مادي، الدافع عند أولئك مادي، ولذلك إذا ذهبت الشرط عن الطرقات وأطفئت الكهرباء وابتعدوا عن أعين النظام والرقيب ماذا يحدث؟ الهرج والمرج. ووقائع كثيرة تسمعونها ونسمعها عندما تنطفئ الكهرباء في أحد البلدان تلك أو يبتعد الأمن وينفلت، ما الذي يحدث؟ لا يردعهم دين ولا نظام ولا مروءة. ولهذا كثير من أبنائنا المبتعثين يذكرون أنهم يشاهدون من قبائح الأمور في وقت الإجازة، إجازتهم من السكر والعربدة وما إلى ذلك، وحتى من الوساخات في الشوارع، يذكرون شيئا عجبا. فهم ماديون، فلا ينبغي أننا نجعلهم معيار ومقياس. المقياس في شريعة الله، في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الصحابة وسمتهم. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. المقصود لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وخالق الناس، لأن الأخلاق ومعاملة الناس بالأخلاق الكريمة والحسنة مدعاة لأن تكون مقبولا ويقتنعون بما أنت عليه. وأنت تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف في قومه بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ربما تكون متخلقا بالأخلاق الحسنة ولا يسلم من تدعوه إلى الله بأخلاقك، لكن الأخلاق مطلوبة لذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن الله أمر بها، ولأن هذا الأصل في المسلم أن يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن يكون أمينا يؤدي الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن يكون كريما مؤثرا، عنده إيثار، عنده كرم وسخاء وبذل وعطاء ومروءة وغير ذلك من الصفات الكريمة. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، وحلم وأنات وصبر وحياء، هذه كلها أخلاق كريمة دعت إليها الشريعة. فمخالقة الناس عموما مؤمنهم وكافرهم بها مطلب شرعي في حد ذاته، ثم من آثاره أن يرجى إذا تعامل غير عاملت غير المسلمين بها أن الله عز وجل قد يقذف الهداية في قلوبهم لهذه المعاملة الحسنة. فلهذا عليك أن تنوي بها هذه النوايا الطيبة ويكون هدفك أشمل، فيعظم أجرك وثوابك عند الله تبارك وتعالى. قال: وخالق الناس بخلق حسن، هذه وصية الثالثة.